قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. واحترز المصنف بالديون عن الأعيان، فلا صح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة. واحترز باستقر عن الديون قبل استقرارها كدين السلم وعن الثمن مدة الخيار. قال وللراهن الرجوع فيما لم يقبضه أي فيما لم يقبضه أي المرتهن، أو يقبضه أي المرتهنة. فإن قبض العين المرهونة ممن يصح إقباضه لزم الرهن وامتنع على الراهن الرجوع فيه. ما هي القاعدة التي تضبط المرهون؟ القاعدة التي تضبط المرهون، ركن المرهون، تفضل. كل ما جاز بيعه جاز رهنه. صح. ومفهوم مخالفة؟ كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز. والمستثنى من من المفهوم المخالفة؟ المستثنى من مفهوم المخالفة محمد بن زياد. أيوة، مستثنى من مفهوم المخالفة. صح كده. الأمة التي من غير السيد إما بزواج أو بوطء زنا فلا يجوز بيعها، ويجوز رهنها. لا يجوز بيعها طبعا وحدها، لا يجوز بيعها ولا بيع وليدها وحده، ويجوز رهن أحدهما. نعم. المكتب والمقوف لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه. نعم. المفهوم المخالفة يصدق على مفهوم المخالفة. يصدق على المفهوم المخالفة مفهوم المنطوق وعلى المنطوق. ده مثال القاعدة، المكاتب والموقوف مثال على القاعدة. كل ما جاز رهنه ده مثال مش مستثنى. الموقوف والمكاتب لا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه، يبقى ده مثال على المنطوق. لكن احنا بنتكلم عن المستثنيات، يعني لا يجوز بيعه ومع ذلك يجوز رهنه، فده مستثنى من مفهوم المخالفة. الله. ما هي شروط المرهون به؟ ما هي شروط الركن الرابع وهو المرهون به أو هو المرهون به؟ نعم. كونه دينا. كونه دينا. أو منفعة ولو ملتزمة اسمه. كونه دينا. كونه دينا رقم واحد. اثنان. منفعة. اثنان. تعرف؟ تعرف؟ تفضل. معلوم القدر لهما. صح. الثالث. لا تتكلم بدون إذن. ما هو السؤال ده لما ننتهي من أسئلة الناس. هو ده. أن يكون لازما أو آيلا للزوم بنفسه. مش فاهم عشان لم تحضر. نعم. قلنا معلوما للاثنين، قلنا أن يكون دينا وأن يكون معلوما للاثنين، قلنا وأنت نائم. والثالث أن يكون لازما أو آيلا للزوم بنفسه. يعني ايه قايل الى اللزوم بنفسه؟ ما معنى تعال هنا، ما معنى أنه يؤول إلى اللزوم بنفسه؟ فخرج به ماذا؟ ها؟ تفضل. مثل الجعالة. الجعالة لا تخرج، إنما جعل الجعالة. جعل الجعالة، جعل الجعالة. ما تكلمنا عن هذا في غيابك، وأنت تغيب وأن تأتي تستوضحنا. درس كان صعب. طيب ما هو مثال لما يقول إلى اللزوم بنفسه؟ نعم. ثمن المبيع. في زمن الخيار. ثمن المبيع في زمن الخيار المشتري. تعال هنا. أو تضامه، اقتربوا كده. ثمن المبيع في زمن الخيار للمشتري، بخلاف ما لو كان في زمن الخيار للبائع أو لهما. هل هذا مفهوم ولا غير مفهوم؟ ها؟ قرأت؟ طيب. يا رب. شرحنا هذا في المرة السابقة. طيب. وأجابتنا الحاجة أم أحمد، المبيع في زمن الخيار لمن؟ لمن؟ نعم تفضل. بالاثنين. بالاثنين. كلام فارغ، كلام فارغ. هذا كلام ايه؟ فارغ. غيره. تفضل. اذا كان الخيار المشتري يعني باختصار، الخيار المبيع لمن له الخيار منهما. كده نختصر نقطتين، فأما إن كان لهما فهو موقوف. المبيع موقوف إن كان الخيار لهما. المبيع لمن له الخيار منهما، فإن كان للمشتري فهو للمشتري، إن كان للبائع فهو للبائع. هذا مفهوم مر علينا. إن كان للاثنين يعني لم يلتزم أحدهما بالعقد فهو موقوف يتبين لاحقا. فيقول أن هذه الحالة هي التي يقول إلى اللزوم بنفسه وعليه فيجوز الرهن في دينه. فالبائع المشتري، البائع اختار اللزوم فبقي الخيار للمشتري. ما موقفك يا مشتري؟ لا زال في الخيار، والبائع اختار اللزوم. سقط حق البائع فاختار ولا زال المشتري له الحق. فأين ملك المبيع؟ أين ملك المبيع؟ لمن له الخيار. اللي هو من هنا في الصورة اللي معانا؟ خلاص، يبقى المبيع هنا ملك المشتري، فثمن البيع ملك من؟ فاهم ولا بتقلدهم؟ استمع. المبيع السلعة في ملك المشتري، دي القاعدة. لما يكون السلعة في ملك المشتري بس ثمن في ملك من؟ خلاص التزم البائع، التزم البيع، فصار المبيع يعني السلعة في ملك المشتري بس الثمن في ملك من؟ يا يبقى الآن البائع يملك الثمن، ملكه فعلا، ولن يسلمه المشتري بعد. المشتري لم يسلم هذا الثمن، هو مملوك للبائع ولم يسلمه له المشتري. يبقى ده اسمه ايه؟ ما اسمه هذا؟ بائع يمتلك 10 دنانير، 10 دراهم، ولم يسلمها له المشتري بعد. ينتظر حتى ينتهي الخيار، يقول انا لازال الخيار لي وقد اتراجع، فلم يسلمه الثمن بعد. المبيع في ملك المشتري حتى ولو كان في عليه يد البائع، لكن خلاص انتقلت الملكية باختيار البائع اللزوم، انتقلت ملكية المبيع، وإن كانت يد البائع عليها إلا أنها انتقلت ملكية هذا المبيع السلعة إلى المشتري. وكذلك الثمن انتقلت ملكيته إلى البائع حتى ولو كانت يد المشتري عليها. إذن البائع يمتلك ثمنا لم يستلمه، لم يقبضه من المشتري، فما يسمى هذا؟ دين، يسمى دينا. يبقى البائع دائن والمشتري مدين بثمن البيع. خلاص معنا دائن ومدين، فيأخذ البائع اللي هو الدائن يأخذ رهنا من المدين، يقول له أعطيني رهنا. هل يجوز الرهن في هذه الحالة؟ يقول يجوز، لأن تم تملك المشتري للبائع للمبيع، وتملك البائع للمشتري، فصار دين آيلا إلى السوق، إلى اللزوم بنفسه. كيف آل إلى اللزوم بنفسه؟ لو أن المشتري سكت حتى مضت المدة، الخيار مدة 3 أيام أو يومين أو يوم واحد حسب ما يتفقان، أقصاها 3 أيام، اتفق على أن يكون 3 أيام، المشتري لم يسقط خيار نفسه، البائع أسقط خيار نفسه والتزم البيع، المشتري لم يسقط الخيار، المشتري لا يفعل شيئا، سيظل حتى تمضي 3 أيام. ماذا يحدث إذا انتظر المشتري ولم يفعل أي شيء؟ يلزم، عقد العقد مع البائع واتفق على 3 أيام، ينتهي بعد الخيار، فالبائع بعد 5 دقائق قال أنا التزمت البيع، فبقي الخيار للمشتري. المشتري انتظر حتى مضت الثلاثة الأيام، ماذا يحدث؟ يلزم العقد، فآل إلى اللزوم بنفسه، يعني لم يرتكب المشتري أي شيء ولم يرتكب البائع أي شيء، بنفسه بمضي المدة آل البيع إلى اللزوم، وصار هذا الدين لازما بنفسه. هذا معنى أنه آل اللزوم بنفسه. في أي مشكلة إلى هنا؟ حد مش فاهم؟ طب يعني قبل انتهاء مدة الخيار كان لازم بس ليس بنفسه، يقول إلى اللزوم قبل انقضاء مدة الخيار، يقول إلى اللزوم بنفسه، يعني لا يفعل أحد شيء، بمجرد أن يختار اللزوم أو يسكت. المشتري إذا في أي لحظة خلال 3 أيام اختار اللزوم أو سكت انقضت المدة، فآل إلى اللزوم، صار لازما بنفسه ولا بفعل أحد، بمضي المدة. بخلاف المثال أو المثالين اللذين أعطانا إياهما، وهو ال الجعالة أو الجعالة أو الجعالة بالتثليث الجيم، والثمن المكاتب أو نجوم، يعني نجوم الكتاب. فجعل الجعالة لا يقول إلا زوم نفسه، لأن صاحبنا الجاعل يقول من رد إلي عبدي أو حقيبتي أو ساعتي، من رد إلي كذا مثلا، يعني مثال أو صورة من صور الجعالة أو الجعالة، أن يقول الجاعل من رد إلي حقيبتي الضائعة فله 10 دراهم. إذن هو صار مدينا لشخص مجهول أو حتى لزيد معلوم، وأخذنا تعريف الجعالة في المرة السابقة. يا زيد لو رددت إلي حقيبتي فلك 10 دراهم، هو التزم، لكن زيدا ليس عليه أي التزام، ويمكن أن يذهب، ممكن أن لا يذهب، ممكن يذهب فيتعب فلا يكمل العقد، ممكن أن يتعب ويكد ويشقى في النهاية لا يجد شيئا، هو غير ملتزم بشيء. هذا الدين لا يقول إلى اللزوم بنفسه، التزم زيد لشخص ما أو لعمر، التزم زيد لعمر مثلا أو لمجهول، التزم بعشر دراهم صار مدينا. هذا الشخص دائم حيث زي عمرو يقول له أين عشرتي عندما يأتي له بالحقيبة، هل هذا الدين يؤول إلى اللزوم بنفسه؟ لا. هل في مدة إذا انقضت صار عمرو مستحقا لعشرة زيد؟ في كده؟ إذا ما فيش مدة محددة إذا انقضت لا يؤول إلى اللزوم بنفسه، متى يؤول إلى اللزوم؟ إذا أتى له فعلا عمرو بالحقيبة يبقى لا يقول باللزوم بنفسه، إنما يقول إلى اللزوم بعمل المدعو له، بعمل المدعو له. إذا لم يعمل لا يقول إلى اللزوم بنفسه، سيظل سنين معلقا إلى أن تنقضي الأعمار والمتطاولة ويموت زيد ويموت عمر ويظل، ولا يقول إلى اللزوم بنفسه، إنما يقول بإيه؟ بعمل. يبقى ليس بنفسه وإنما بعمل. بخلافه هنا قال إلى اللزوم بنفسه، لم يعمل المشتري أي شيء وإنما انقضت المدة فلازم بنفسه، لكن هنا لم يلزم بنفسه إنما لازم بعمل عمرو أو المدعو له، بحيث لو لم يعمل لا يستطيع أن يقول له أين عشرتي، لكن هنا يأتي البائع ويقول له أين عشرتي، مضت المدة أين عشرتي، مفهوم؟ نجوم الكتابة نفس الشيء، نجوم الكتابة يأتي السيد ويقول أنا إذا التزمت لي بعشرة دنانير مقسطة أو عشرة كذا مقسطة على نجمين على عشرة فأنت حر، يبقى معنى سيد ومعنى عبد، والعبد يعطي السيد عشرة دنانير يبقى هو مدين بعشرة دنانير لهذا الدائن. فإذا لم يعمل قال لو اعمل وهات لي عشرة دنانير على نجمين أو على أساس نجوم على عشرة نجوم، فإذا لم يعمل هذا العبد أو هذه الأمة، إذا لم تعمل عامل وسلم له نجمين من ثلاثة وفي الثالث قال لا أريد، إذا لا يلزم بنفسه، لا يلزم بنفسه إنما يحتاج إلى عمل هذا العبد مثلا زيد، بحيث لو لم يعمل أو عمل بعضا ولم يعمل الباقي يبقى ليس عليه سداد هذا الدين، يبقى الرهن لا يجوز في هذه الحالة ولا يجوز في هذه الحالة، لأن الديون لا تؤول بنفسها إلى اللزوم بخلاف هذه الحالة فتؤول إلى اللزوم بنفسها. وهل السيد أن يرجع لمكتبة العبد؟ أبدا، السيد ليس له أن يرجع، العبد غير لازم، عقد الكتابة لازم من جهة السيد جائز من جهة العبد. أما لو كان المبيع، أما لو كان البيع في حالة الخيار لهما أو للبائع فلا يجوز ولا صح الرهن في هذه الحالة. ليه؟ لأن مفيش دين. الحالة الثانية والثالثة، الحالة الثانية والثالثة، إذا كان الخيار للبائع فهل المشتري مدين البائع بشيء؟ لم يمتلك، مفيش دين أصلا. وكذلك من باب أولى في حالة لو كان موقوف، ليس هناك دين أصلا حتى لو تبادل الأدوار، حتى لو تبادل الأدوار. يعني إيه تبادل الأدوار؟ يعني هو السبب كما قلنا في الصورة إن هو اللي قال يعني أعرض عليك أن أشتري منك السلعة، فكأنه سلم بالخيار له مطلقا، فلا داعي يعني كأن صار يعني فاهم قصدي؟ لا والله، يعني زي ما بيقول البائع هو اللي يعني أوجب السلعة له. ما علاقة الإجابة، تقدم الإجابة على القبول ولا تقدم القبول على الإجابة، هل هذا لا علاقة؟ يعني أصل المشكلة إحنا بنفترض أن هناك عقدا قد تم فعلا، عقد تم، عقد بيع وشراء تم، من الذي أوجب أولا؟ من الذي قابل أولا؟ العقد تم، لا يضر من الذي بدأ الإجابة ومن الذي بدأ القبول. لا يضر. في النهاية العقد تم لكن نزال في حالة الخيار لأحدهما لكليهما. فما مدخل هذا الكلام الغريب؟ كأنه تم خيار يعني. كأنه تم خيار المشترك. كأنه هو الخيار ده بيبقى فيه كأنه يا إما تم الخيار ولازم البيع وإما لم يعني أريد أريد شراء. كون المشتري قال قبلت شراء هذه السلعة منك وأسقطت خياري. خلاص يبقى مش كون مش بدء ولا علاقة له بالموضوع. قبوله لا علاقة له بالموضوع. أصل هنا يصح إن إحنا نقول في زمن الخيار المشتري بيعتبر عقد لازم بنفسه. ما خلاص هو قال أنا أعرض عليك شراء هذه السلعة وأسقطت خياري. فيصح إن أعرض عليك شراء هذه السلعة يبقى البائع اللي بيتكلم. لا المشتري بيقول أعرض عليك أنا أشتري هذه السلعة منك. أعرض يبقى ما فيش بيع ولا شراء. أعرض أريد هذه. ما في أريد يبقى ما فيش بيع ولا شراء. أريد أنا أريد شراء هذه طيب وأنا أريد أن أبيع لك كمان. تم البيع. أنا أريد شراء هذه العصا وأنت تريد أن تبيعها ملكك. كده تم البيع يا ناس. يقول اشتريت هذه السلعة إذا رفعت. أنت ليه لسه هناخد إزاي نبيع ونشتري؟ مش في ألفاظ اسمها ألفاظ البيع والشراء. أريد دي ده لفظ. أريد زواج ابنتك. تم الزواج بأريد. طب وأنا أريد أن أزوجها إياك. وبعدين نطلع خلاص يتجوزوا بعض كده. ايه بترد عليا؟ قبلت شراء هذه السلعه منك. طيب قبلت شراء هذه السلعه منك واسقطت خياري. واسقطت خياري في هذه الحاله نستطيع ان نمثل للعقد اللازم بنفسي او اي لزوم بنفسي بحيث الزمن خير المشتري. ما خلاص اسقط لما يكون قبلته. يبقى انتهى الكلام في هنا بكلام البائع. اسقط كمان الخيار ولا ما اسقطش؟ يوصل في الحاله دي بقى في العقد اللازم او اي لزوم نفسه يمثل له صوره ان يكون الخيار في زمن المبيع. في الحاله ده الصوره برطانية في زمن ايه؟ في ما يكونش بقى في زمن الخيار المشتري اصلا. ما هو قال كده لازم يكون الخيار للمشتري مش للبائع ولا لهما. لكن في الصوره برطانية ما ينفعش يكون للمشتري انه ما فيش اصلا خيار. يبقى ما فيش خيار للمشتري. يبقى ايه الجديد اللي انت جبته يعني؟ إذا بس حتى تبادل الأدوار يعني. هو بدأ بالشراء قبل ما مال البدء بالشراء بس يا سامح بس الله يهديك. ما علاقة إن هو بدأ؟ طب خليه ما بدأش. خلينا نقول البائع قال بعتك هذه العصا فقال قبلت وأسقطت خياري. ما علاقة أنه بدأ أو ثنى؟ ما علاقة أنه بدأ فقبل قبل الإجاب ولا ثنى فكان بعد الإجاب؟ ما مدخل ذلك؟ ما تأثير ذلك؟ المهم في النهاية أسقط خياره ولا لم يسقطه. ما المدخل بارك الله في عمرك؟ ما مدخلك أنك يا أيها المشتري بدأت أو لم تبدأ؟ أسقطت خيارك ولا لم تسقط هو ولا لم تسقطه؟ هو ده الكلام. ما تنسى أقول إنه مش شرط يكون زمن خيار المشتري في حالة يعني تنفيذ العقد باللزوم أو الأيمان إلى اللزوم. مش شرط يكون زحية الزمن خيار المشتري. ممكن يختلف تختلف الصورة يعني. زي إيه طيب؟ الصورة البرطانية. والله ما انا فاهم حاجة. يعني انت عندك صورة تانية يجوز فيها الرهن برضو؟ الصورة اللي انت بتضربها دي يجوز فيها الرهن ولا لا يجوز فيها الرهن؟ يجوز فيها الرهن. طب يلا صورها لنا. قول تاني معلش. انا قلت لحضرتي قول تاني. اسقطت خياري. لما المشتري يقول اسقطت خياري يبقى فيه لسه فيه رهن. طب لما اسقطت خياري يعني ما فيش يعني لسه الخيار للبائع. لما المشتري يسقط خياره يبقى الخيار لمن الان؟ البائع. طب لما الخيار البائع يبقى فيه رهن؟ هو بيقول له ما ينفعش ولا يصح ايضا على ثمن البائع في زمن الخيار لهما او للبائع. ليه يبقى فيه رهن ليه؟ دي صوره لعدم اللزوم. صوره يعني صوره لعدم اللزوم. طب ما الان انت قلت ان بيبقى فيه رهن. لا الصوره دي ما تكونش دي صوره للزوم يعني. اللي معانا ان هو لازم بنفسه اللي هي صورة لما يكون الخيار للمشتري هو دي اللي يجوز فيها الرهن. ايه الصورة الجديدة اللي يجوز فيها الرهن برضو؟ انت جبت لنا صورة فيها رهن ولا ما فيهاش رهن؟ انا كنت بتكلم على حتة الزمن خير المشتري بخلص. اللي ممكن يكون العقد اي اللزوم او اللزوم لازم بنفسي بس مش شرط يكون زمن خير المشتري. الصورة ده طيب ان هو اصلا خيار. فما يعني اصل الزمن دلوقتي الموقف لصالح البائع او في ملك البائع. طيب يبقى ايه جبت لنا حاجه جديده؟ ما قلتش هجيب صوره. امال انت طب انت بتفيدنا بايه دلوقتي؟ ها ايه المعلومه الجديده اللي انت جبتها لنا؟ تقول مش شرط ان يكون ايه؟ ها في زمن الخيار المشتري. بس حبيت اقول مش شرط يكون ايوه في زمن الخيار يعني. ممكن يختلف الصوره. ما يبقاش زمن الخيار المشتري. ما يبقاش في زمن الخيار المشتري. مش شرط كل حال احوال العقد اللازم يكون زمن الخيار المشتري. المصرية. انت فاهم انت بتقول ايه؟ فاهم صحيح؟ دي صورة جديدة غير اللي موجودة هنا؟ الصورة اللي انت بتقولها دلوقتي مش موجودة في الكتاب؟ ما بتقول ايه؟ ما بتقول ايه صحيح؟ عطلة بس. نعم. هو عقد اللي هو ممكن يلزم بغيره العقد الذي بين العبد والسيد. العقد ايه؟ العقد الذي بين العبد والسيد هل يأتي عليه وقت ويلزم بغيره؟ بغيره؟ نعم. لا يعني لا العقد لا يلزم بنفسه بل بغيره. اه يلزم بغيره. اه لما لما الراجل اللي يشتغل العبد يشتغل ويقدم له النجوم فلازم كده خلاص في انتهاء ال فترة الدفع. لا إله إلا الله اللهم عليك المشتفى. إذا سمحت يا أيها الطلبة ما فيش داعي لأن الفكرة تنقذف في ذهن واحد يقوم يشغل بها نفسه مش بس الآخر. يعني أنت بتشوش على نفسك. افترض أنت بتذاكر لوحدك كده لما تنقذف فكرة في ذهنك مفيش مانع شرحها افهمها فهمها لنفسك وبعد كده فهمها لغيرك. مش ممكن يبقى الطالب مع الأستاذ ولا ولا حد طالب زيه. يعني ميجيش أنا بذاكر مع الشيخ طالب بنذاكر مع بعض لا في أستاذ ولا طالب ولا حد. فانقذفت فكرة في ذهني مفيش مانع مفيش أي مانع ولا في أي عيب ولا في أي ضرر. لا داعي أن أشوش على الشيخ طارق بفكرة غير مكتملة. لازم تكتمل في فهمي الأول. أنا أفهمها وأحس أنها فيها عنصر جديد بيضيف على اللي موجود بيخطأ اللي موجود نحتاج إلى إضافة أبتدي أشغل ذهنه. طب ما رأيك في هذه الفكرة؟ ما رأيك في هذا الفرع الجديد؟ لكن مجرد أي شعاع يأتي إلى الذهن أي شعاع يعني بلا أي اكتمال يأتي للذهن نشوش أنفسنا نشوش من حولنا دي تشويش ما لا داعي له الأصل لا داعي له. نشوش الفكر ويضيع الوقت ويضيع الأعمار ويمل الطالب في النهاية هو اللي هيتمل نفسه. عامل زي إيه بالضبط في العبادة زي الوسواسة. الوسواسة دي بتبقى نوع من الإيه من الحرص الشديد بتنقذف إلى ذهن العابد شيء ده أنا الهدوم دي مش طاهرة البدن مش طاهر ده أنا ما كبرتش كويس. ينقذف شيء غير مكتمل لا يندرج تحت قاعدة من القواعد يشغل نفسه ويشغل من حوله ويشغل المشايخ ويشغل المفتين ويشغل ويشغل وفي النهاية لا تجد شيئا. إيه اللي بتعمله ده أيها الموسوس؟ لا شيء تحت أي قاعدة من القواعد لا شيء. لمجرد أن قذف في شيء الشيطان قذف في قلبه شيئا غير مكتمل. دائما الشيطان يبقى حاجات غير مكتملة لأنها حاجات لا تندرج تحت أي قاعدة ولا أي ضابط خالص حاجات غير مكتملة. تشويش ما قال هذا الفعل من الشيطان للإنسان تشويش فشوش عليه فقبل منه فصار مشوشا مشوشا هو تشوش وشوش غيره. هذه العبادة. العلم كده فيه كده برضه تشويش ينقذف حاجة ويفرح بها الطالب لا أقصد شخصا بعينه يفرح بها ويبدأ في الإيه في التفكير. تفكر لوحدك حتى تكتمل. اكتملت اسأل اكتملت ناقش قبل أن تكتمل في ذهنك لا تناقش. فطلبنا من الطلبة كلهم لا تعين لأحد أنهم يذاكروا قبل الدرس. ليه؟ عشان ما يحصلش التشويشات دي. المذاكرة قبل الدرس أو القراءة قبل الدرس توفر كثيرا من التشويشات كثيرا من الوساوس في الطلب العلم. ليه؟ لأنه سيقرأ ولا يفهم لأول مرة فسيعود القراءة أو يقرأ في كتاب آخر. قبل أن يأتي للدرس ستنحل معظم المشاكل والتشويشات وتنسد كثير من الفراغات اللي الفجوات الجابز اللي في ذهن الطالب. فجوات كتير هتنسد بسبب المدة. لكن بيأتي في الدرس يبدأ في التفكير يقرأ. وكتاب ده على فكرة كتاب ليس هينا والله. الكتاب ده يحتاج إلى تركيز شديد. فمن كان من أذكياء عصره لا يستطيع أن يقرأه لأول مرة فيفهمه. مش ممكن. ده لو كان من المتعودين على القراءة في الكتب الحواشي فكيف ونحن في معظمنا في مجملنا لم نتعود على الحواشي. والكتاب ليس سهلا فيأتي لأول مرة يقرأ كده ويسمع الكلام مئات التشويشات مئات التشويشات، فإما أن يبقى حيا لا يسأل، وإما أن يسأل بهذه التشويشات فيشوش على الناس. فاختاروا شيئا من اثنين، إما أن تقرأوا قبل الدرس، وإما إذا انقذف حتى لو لم يمتشأ أن تقرأ قبل الدرس بس هتقرأ معنا وتسمع معنا، لو سمحت لو انقذف في عقلك شيء من هذه الأشياء لا تسأل ولا تنفعل له ولا تستجب له قبل أن تكتمل الفكرة في ذهنك، وإلا حنضيع وقت. كل مرة نعيد تقريبا هذه الأسطورة تقريبا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قوله في أي سؤال في هذا؟ طيب، وصلنا في الحصة الأخيرة إلى قوله ونحوهما كالمستام كأن يأخذ شيئا يتأمل فيه هل يعجبه فيشتريه أو لا فيرده ويرهن عليه شيئا فلا يصح. قوله من الأعيان المضمونة، من الأعيان المضمونة، يبقى فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة اللي هي الأعيان يعني، ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة. المحشي قال لو حذفه لكان أخسر وأولى. ليه؟ قال لأنه لا فرق، لا نقص، لا لأنه النسخة القديمة كده، النسخة القديمة الثانية فين؟ أين النسختان؟ ما لقيناش غيرك أنت أيها النائم، لأنه ها اقرأ بس النسخة الثانية النائمة الأخرى. طيب لما تستيقظ من النوم ننتهي بس من المشكلة اللي معانا. حاضر، ممكن تأتيني بالكتاب لو سمحتي، أرسلي لي الكتاب لو تكرمت، بس على النسخة القديمة لو سمحت. نعم. طيب شكرا. استيقظي بقى وضعي ورقة تحت الخط علشان لا يهرب منك الخط مرة أخرى أو السطر. لأنه لا فرق بين المضمونة، لماذا هو أخسر وأولى أن يحذف هذا؟ قال لأنه لا فرق بين المضمونة وغيرها كالوديعة ومال القراض، قال فلا يصح الرهن عليها أيضا. يبقى المثالان اللذان ضربهما أو مثل بهما الشارح وهو العين المغصوبة العين المستعارة، يد المستعير ويد الغاصب عليهما يد ايه؟ يد ضمان. فقال لا ده لا فرق بين، يعني لماذا مثلت بهذا، بل ده صرح كمان، صرح بانها في العين ونحوها من العين المضمونه. هذا التصريح يعني ان مفهوم المخالفه انه ده قيد، وانه لو لم تكن مضمونه اعيان ليست مضمونه فيجوز الرهن عليها. الكلام ده فارغ مش صحيح، فارغ من الحقيقة، بل حتى غير المضمونة بل من الأولى، لو كانت غير مضمونة فلا صح الرهن عليه، فلا صح الرهن عليه. فمثل بقى المحشي أتى بمثالين للأعيان غير المضمون في يد غير صاحبها، المثالان مال القراض والوديعة. فالمودع، المودع يده على الوديعة يده أمانة، والعامل يده على مال القراض اللي هي المضاربة، القراض يعني المضاربة، العامل يده على مال القراض والمضاربة يده إيه؟ أمانة. يعني يد أمانة يعني لا يضمن إلا بالتقصير أو التعدي، لا يضمن إلا بالتقصير أو التعدي. فلا داعي لذكر كلمة المضمونة لأنها تشعر بأنها قيد إخراج، والحقيقة غير ذلك. الحقيقة أنه سواء كانت مضمونة أم غير مضمونة فلا يجوز الرهن على الأعيان، إنما الرهن على الديون. فالمحشي من أدبه قال: اللهم إلا أن يقال إنها تعلم بالطريق الأولى، إنما نص على المضمونة لأن غير المضمونة تعلم بالطريق. إذا كان المضمونة لا رهن في مقابلها يبقى غير المضمونة من باب الأولى، بس ده طبعا أدب منه ولطف، وإلا فكلام الدقيق أنه لا داعي لذكر هذه العبارة أو النص عليها. هل في سؤال هنا إلى هنا؟ أي سؤال؟ منفعة على العين؟ طيب نقرأ نشوف. المنفعة العين ومنفعة العين. طيب اتفضل. طيب نقرأ: فشرط المرهون به كونه دينا ولو منفعة ملتزمة في الذمة بخلاف العين ومنفعتها، فلا يصح الرهن على العين ولا على المنفعة المتعلقة بها. وأما القول الآخر قال: إذا استقر ثبوتها في الذمة ليس هذا قيدا، فكان الأولى حذفه، لأنه لا فرق بين المستقر كثمن المبيع بعد قبضه وغير المستقر كالأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة العين. اللي هي إيه؟ الرهن في مقابل الأجرة قبل استيفاء المنفعة. بهذا القيد قبل استيفاء المنفع. شوف الجملة الأولى بتقول إيه: فشرط المرهون به كونه دينا ولو منفعة ملتزمة في الذمة أهو بخلاف العين ومنفعتها، فلا يصح الرهن على العين ولا على منفعة المتعلقة بها. لكن الكلام هنا في الثانية، في الجملة الثانية، على قبل استيفاء المنفعة، يعني لم يحصل استيفاء المنفعة أصلا، بخلاف، يعني شوف القيد دوت، بخلاف ما لو تم استيفاء المنفعة. يعني تم استيفاء المنفعة، قلت له أجرتك نفسي على أن أنقل هذا، أذي عينه عين، أجرته نفسي، أجرته دباتي، أجرته سيارتي، ولم أفعل المطلوب أصلا، فصار في دين. يبقى كانوا دين في الذمة بالضبط، لأنه لم أستوفي المنفعة، لم نفذ المطلوب، يبقى ده داخل في قوله ملتزمة في الذمة، منفعة ملتزمة في الذمة بخلاف العين المنفعتية التي استوفيت. يعني أنا نفذت خلاص، أنا أجير عندك لنقل هذه البضاعة إلى مكان ما، واستوفيت المنفعة فعلا، نقلت فعلا البضاعة ولم تسلمني الأجر بعد، هل ينفع تاخد رهن على هذه، او اخد انا منك رهن على هذا؟ انا دلوقتي دائن لك بهذا الاجر، نفذت المطلوب مني، وانا الان ما مفترض ان انا احتاج الى الايه، الاجره، فانت مدين لي بهذه الاجره بعد استيفاء المنفعه، هل يصح ان انا اخذ اجر عليها؟ لا، قبل الاستيفاء يصح، لأنها دخلة في الذمة، فما فيش تعارض إن شاء الله. سؤال حلو وفتح الله عليه. نكمل لو سمحتم، في سؤال؟ واحترز باستقر عن الديون قبل استقرارها. قوله احترز باستقر، بقوله استقر يعني بين قوسين، عن الديون قبل استقرارها. قد عرفت أن الشارح بنى كلامه على أن المراد بالمستقر المأمون من سقوطه بحيث لا يعرض له السقوط، فلذلك جعل دين السلم وثمن المبيع في زمن الخيار غير مستقرين، لأنهما لا يؤمن من سقوطهما بل يعرض لهما السقوط. كيف؟ قال: كما إذا لم يوجد المسلم فيه عند المحل فله فسخ، فله أي للمسلم إليه فسخ السلم حينئذ فيسقط دينه. وكأن يفسخ البيع في مدة الخيار، وكأن يفسخ البيع في مدة الخيار فيسقط الثمن فلا يصح الرهن عليهما. يبقى الشارح سار مع أن الاستقرار المقصود به المأمون سقوطه، المأمون من سقوطه، المأمون سقوطه أو المأمون من سقوطه. ولذلك لابد من التفريع بهذه الطريقة. إذا كان المقصود باستقر الديون المستقرة أنها المأمون من سقوطها، حيترتب على كده أن دين السلم لا يجوز الرهن في مقابله، وثمن المبيع لا يجوز الرهن في مقابله. قال: وظاهره ولو كان الخيار للمشتري في صورة الثمن، الصورة الثانية يعني. قال: وهذا ضعيف، هذا ضعيف يعني في صورة دين السلم وفي صورة ثمن المبيع في حالة المشتري خاصة. فقال: والمعتمد صحيح المعتمد المفتى به صحة الرهن على دين السلم بمعنى المسلم فيه، بخلاف رأس مال السلم فلا يصح الرهن عليه باشتراط قبضه في المجلس، إذن لا دين. والمعتمد أيضا صحة الرهن على ثمن المبيع في زمن الخيار للمشتري، لأنه أي المشتري ملك المبيع فملك البائع عليه الثمن فصح الرهن عليه، بخلاف ما إذا كان الخيار لهما أو للبائع فلا يصح الرهن عليه لعدم الملك كما مر. مفهوم ولا مش مفهوم؟ نعم. في المرة السابقة قلنا أن كلمة استقر تعني أحد شيئين. الفقهاء يستخدمون استقر على أحد شيئين كما تقول. افعل فيه ما تشاء حتى أفضل بيها للوراء. لا احنا مش بلاش المسافات دي، ممكن هذا شو نبعده. تعال هنا انت ابوك قربوا. طلب من أزكياء العصر والله. نحن الحمد لله نجلس بين أزكياء العصر. استقر الاستقرار يعني أحد شيئين، إما الأمن من السقوط وإما اللزوم أو المآل له بنفسه. فالمحشي قال: هذا هو المطلوب في حالة الرهن، أن يكون الدين لازما أو يؤول إلى اللزوم بنفسه، ولا يشترط أن يكون بمعنى الأمن من السقوط، لأنه لا فرق سواء كان مستقرا أو لا، سواء كان آمنا من السقوط أو لا. الأمن من السقوط نعم لا، الأمن من السقوط هل آمن ولا مش آمن؟ لا نظر إلى ذلك. الاستقرار بالمعنى الأول لا نظر له، لأنه سواء أمن سقوطه أو لم يؤمن سقوطه لا نظر إليه. أهو قال في السطر الثالث: لأنه لا فرق بين المستقر كثمن المبيع بعد قبضه وغير المستقر كالأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة العين. كلاهما دين وكلاهما يجوز الرهن في مقابله، لا نظر إلى أنه مأمون من سقوطه. مثاله الثمن المبيع بعد القبض. ده مأمون من سقوطه، خلاص ده مستقر. يعني انا اشتريت من الشيخ عبد المنعم، باع لي واشتريت وقبضت منه السلعه فعلا وتم اللزوم وكل شيء، يعني مفيش خيار، تم البيع على كل حال واستلمت منه البضاعه فعلا ولم ياخذ مني الثمن بعد. تعاقدت انا والشيخ عبد المنعم عقد بيع وشراء، انا مشتري وهو بائع، وانتهى الخيار وقبضت منه السلعه، بقي ايه؟ الثمن. اذا هو له عندي ثمن، يبقى هو دائن وانا مدين. هذا الدين مستقر ولا مش مستقر؟ مستقر، لان البيع لازم وقد قبضت السلعه فعلا، يبقى ده ثمن المبيع بعد القبض مأمون من سقوطه. يجوز فيه الرهن؟ يجوز الرهن في مقابله؟ يجوز؟ يجوز. غير مستقر، دين غير مستقر، مثاله قال الأجرة، أجرة في العين قبل استيفاء المنفعة. المثال أجرت نفسي لأنقل بضاعة للشيخ عبد المنعم ولم أفعل بعد، يبقى أنا سأنقل هذه البضاعة للشيخ عبد المنعم من الأزهر إلى الجيزة مقابل كام؟ مقابل 10 جنيهات. يبقى الشيخ عبد المنعم مدين لي ب10 جنيهات، صح؟ إذا ذهبت بهذه البضاعة إلى الجيزة سأخذ منه 10 جنيهات، يبقى أنا دائن وهو مدين. هل هذا الدين يصح فيه الرهن؟ نعم يصح فيه الرهن، يصح فيه الرهن، يصح فيه الرهن. يصح فيه الرهن، يعني دين في الذمة، دين في الذمة. مش احنا قلنا تفاهم، مش شرحناها للشيخ مهاب دلوقتي؟ دين في الذمة، الأجرة في العين أنا عينه قبل استيفاء المنفعة، لم أفعل شيئا خالص، لم أذهب بالبضاعة إلى محلها، هو مدين لي بكم؟ ب10 جنيهات. هل يصح أن أخذ دينا في مقابل هذه ال10 جنيهات؟ أقول له والله أنا لا أضمنك، لا أعرفك، أنا تعرفت عليك في الأزهر الآن فقط، رجل طيب لكني لا أعرف حقيقة أمرك، ممكن تعطيني رهنا حتى أضمن وأفعل هذه هذا النقل؟ فأعطاني الرهن ويجوز. الأجرة قبل استيفاء منفعة غير مستقرة، غير مستقرة. ليه غير مستقرة؟ يعني لم أتم استيفاء منفعة، أنا لم أوفي بالمطلوب، ومع ذلك رغم كونها غير مستقرة إلا أنه يجوز أخذ الرهن في مقابلها. يبقى الاستقرار اللي عبر عنه الشارح ده كلام بهذا المعنى، استقرار بمعنى الأمن من السقوط، كلام لا يعول عليه. ليه؟ لأنه سواء كان مأمونا أو غير مأمون يصح الرهن في مقابل الديون بهذا المعنى، أنها مستقرة أو غير مستقرة، بمعنى الأمن من السقوط. لما يكون الأجرة في مقابل العين قبل استيفاء المنفعة، هل ده مأمون من السقوط ولا مش مأمون من السقوط؟ غير مأمون. ليه؟ لأن أنا لو لم أوفي المطلوب يبقى سقط دينه. لو لم أذهب بالبضاعة أنا إلى الجيزة، هل يبقى الدين على الشيخ عبد المنعم؟ إخوانا أجيبوني، بارك الله في أعماركم، لو لم أذهب بالبضاعة من الأزهر إلى الجيزة يبقى دين على الشيخ عبد المنعم؟ يسقط ولا لا يسقط؟ يسقط. يبقى قبل استيفاء المنفعة غير مأمون السقوط. متى يؤمن سقوطه؟ لما تم استيفاء المنفعة. فقبل استيفاء المنفعة لا يؤمن سقوطه، ومع ذلك يجوز أخذ الدين فيه. وهنا بعد قبض المبيع أمن السقوط، لا أستطيع التراجع، مادام أخذت العين من شيخ عبد المنعم باعه ومشتري، بقى أخذت العين وتم العقد البيع بلزوم، أخذت كمان المبيع، فهو دائن لي بالثمن. هل هذا مأمون السقوط ولا غير مأمون السقوط؟ مأمون السقوط. يعني إيه مأمون السقوط؟ يعني لا ينفك الدين عني خلاص، لا أستطيع التراجع عنه ولا إسقاطه بأي شيء من الأشياء. فهو مأمون السقوط فيجوز أخذ الرهن فيه، فسواء أمن السقوط أو لم يؤمن السقوط يجوز أخذ الرهن في الحالتين. الشارح مشى على هذا، سار على هذا. الكلام ده غير دقيق لأنه اشترط أن يكون مأمون من السقوط، فالمحشي عاتبه وقال لا، ده حتى لو لم يكن مأمونا من السقوط يجوز أخذ الرهن فيه. ما إيه استقر؟ استقر بالمعنى الثاني، أن يكون لازما أو آينا اللزوم بنفسه، هو ده اللي فيه الرهن. لأنه لما نقول نعم أو لا، نعم ده اللي فيه الرهن، لا ليس فيه الرهن. إذا كان لازما أو آيلا للزوم بنفسه، والمثال اللي هو ثمن المبيع في زمن الخيار للمشتري، زمن المبيع في زمن الخيار للمشتري يؤول إلى اللزوم بنفسه فيجوز فيه الرهن. أما لو لم يكن يؤول إلى اللزوم نفسه كجعل الجعالة وثمن أو لزوم الكتابة، هذه لا تؤول إلى اللزوم بنفسها، فلا يجوز الرهن في مقابل. خلاص، ده مر، هذا مر. الآن جاء يشرح هذا، فيعني يوضحه بناء على كلام الشارح. الشارح ماذا قال؟ الشارح قال واحترز باستقر عن الديون قبل استقرارها كدين السلم وعن الثمن مدة الخيار. طيب خلينا نبدأ بالثاني أصلا، لأن الثاني تقريبا شرح. الثاني بيقول إيه؟ بيقول فيه كدين السلم عن الثمن مدة الخيار، عن الثمن مدة الخيار. الثمن مدة الخيار، الشارح بيقول الثمن مدة الخيار ده كلام مطلق، يعني مدة الخيار للمشتري، مدة الخيار للبائع، مدة الخيار لهما. فهذا الكلام صحيح غير صحيح؟ اعترض عليه المحشي وقال لا، الكلام دوت ليس على إطلاقي. الثمن في مدة الخيار لا يصح الرهن في مقابله إذا كان الخيار للبائع أو لهما، أما لو كان المشتري فالمعتمد أنه يصح فيه الرهن، وقد عرفت الثمن أهو، لأنه يقول إلا لزوم بنفسه، لأن المشتري ملك المبيع فملك البائع الثمن فثبتت الدينية. المشتري ملك المبيع لأنه الخيار له، القاعدة اللي كتبناها في أول الدرس، إذا كان الخيار لأحدهما فالمبيع له، المشتري الخيار له فالمبيع له، لما المبيع للمشتري يبقى الثمن للبائع، يبقى ثبتت الدينية، وهذا الدين يقول إلى لزوم بنفسه بمضي المدة لا يحتاج إلى تدخل أحد، يبقى يجوز فيه الرهن. يبقى صح اعتراض المحشي على الشارع وقال إن هذه الصورة صورة المعتمد فيها أنه يجوز فيها الرهن. إطلاق الشارح غير دقيق، الشارح أطلق قال عن الثمن مدة الخيار، احترز باستقر عن الديون قبل استقرارها، وأعطى مثالين. مثال الأول دين السلم، اتركه الآن سنأتي إليه إن شاء الله. وعن الثمن مدة الخيار، الثمن مدة الخيار بكلام مطلق، يحتمل الخيار للبائع، يحتمل الخيار للمشتري، يحتمل الخيار لهما. فالشيخ قال له لا، شوف الشيخ قال إيه، وظاهره، وجدت هذه الكلمة، وظاهره ولو كان الخيار للمشتري في صورة الثمن، هي الصورة الثانية، وظاهره يعني ظهر كلام الشارح، ولو كان ما أطلق قال عن ثمن، عن الثمن مدة الخيار لمين؟ أطلق. فلذلك المحشي قال وظاهره يعني ظهر كلام الشارح ولو كان الخيار للمشتري في صورة الثمن، يعني الصورة الثانية، هو معنا مثال صورتين، صورة الدين السلم وصورة الثمن المبيع في زمن الخيار. فخلينا في الصورة الثانية، فقال ده إطلاقه يقتضي دخول صورة ما لو كان خير المشتري، قال وهذا ضعيف. والمعتمد صحة الرهن على دين السلم اللي هو الصورة الأولى بمعنى المسلم فيه، وسنأتي إلى شرح هذا، بخلاف رأس مال السلم فلا صح الرهن عليه لاشتراط قبضه في المجلس. الصورة اللي معنا اللي شرحناها هو، والمعتمد أيضا صحة الرهن على ثمن المبيع في زمن الخيار للمشتري. ليه؟ قال لأنه أي المشتري ملك المبيع، فملك البائع عليه الثمن فصح الرهن عليه، بخلاف ما إذا كان الخيار لهما أو للبائع فلا صح الرهن عليه لعدم الملك. لعدم ملك من؟ لعدم ملك المشتري المبيع، وعدم عدم ملك البائع للثمن، وبالتالي مفيش دينية. البائع إذا لم يملك الثمن فلا دينية فلا رهن، لأنه يشترط أن يكون هناك رهن معلوم، رهن ثابت، رهن ثابت اللي هي الثلاث شروط اللي قالها. الأول كونه ثابتا، مادام الخيار للبائع يبقى لم يملك الثمن. إذا كان الخيار للبائع، ما معنى الخيار للبائع؟ أن المبيع في ملك من؟ البائع. إذا كان الخيار للبائع يبقى المبيع في ملك من؟ في ملك البائع. يبقى هل البائع يملك المبيع ويملك الثمن كمان؟ خلاص الخيار للبائع، يبقى لا زال الثمن عند المشتري. خيار البائع عن المبيع، السلعة لا زالت في ملك البائع، يبقى لا دينية أصلا، لا لم يستدن البائع المشتري عنده بشيء، لم يداينه البائع بشيء، فلا دين وبالتالي لا رهن. مفهوم ولا نائم؟ يبقى انتهينا من مثال، انتهينا من صورة، بقيت الصورة الثانية اللي هو دين السلم. انتهينا من الصورة الأولى أو الصورة الثانية اللي في كلام الشارح. الصورة الأخرى بناء على أن الشارح سار على أن الاستقرار معناه الأمن من السقوط، قال دين السلم لا يأمن من السقوط. دين السلم لا يأمن من السقوط، لو مشينا مع كلام الشارح يبقى لا يقبل الرهن في مقابله. كيف يتصور أن دين السلم لا يأمن من السقوط؟ ماذا تقصد أولا بدين السلم؟ دين السلم تقصد به المسلم فيه، ولا تقصد رأس مال السلم؟ لا، ده أنا أقصد هذا، لأن رأس المال السلم لا يتصور فيه الرهن أصلا. ليه؟ لأنه يشترط قبضه في المجلس، يبقى لا دينية. دين السلم تقصد، ما احنا معانا عوضين، معانا عوضين في السلم، في هناك عوضان. العوض الاول هو رأس مال السلم، العوض الثاني هو المسلم فيه. فأي شيء أي تقصد؟ هل تقصد رأس مال السلم؟ لا رهن فيه. ريح نفسك، أرح خاطرك. ليه؟ لأن رأس مال السلم يشترط أن يسلم في المجلس، إذا لا دينية، يبقى لا رهن. يبقى لا نعني هذا، إنما نعني دين السلم بمعنى المسلم فيه. إن أنا مسلم، الشيخ عبد المنعم مسلم إليه، فقلت له خذ يا شيخ عبد المنعم هذه العشرة دنانير في مقابل شعير في الصيف القادم، شعير أسلمه إليه في الصيف القادم، أول رجب القادم أسلم إلي هذا الشعير. خلاص، فصار الشيخ أنا أسلمت إليه المال، فصار الشيخ عبد المنعم مدينا لي بالشعير، يبقى عليه دين، يبقى انا دائن وهو. فهل اخذ رهنا مقابل هذا الدين؟ الشارح قال لا، الشارح قال لا، قال ده غير مستقر، ما هو مشي بقى على هذا. الشارح قال لا ناخذ رهنا في المقابل دين السلم، هو قاله الشيخ، الشارح قال كده، احترز باستقر عن الديون قبل استقرارها كدين السلم. الشارح بيقول ان الديون قبل الاستقرار بناء على انه مش على ان الاستقرار معناه الامن من السقوط. يقول دين السلم اللي هو المسلم فيه لا يأمن من السقوط، ولذلك لا رهن في مقابله. ليه يا شارح؟ وضح لي ازاي لا يأمن من السقوط. قال لي افترض ان الشيخ عبد المنعم لم يجد الشعير في رجب، هيعمل ايه؟ الراجل ما هيقطع نفسه، ماذا يفعل؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فهيفسخ العقد. اخذنا لما شرحنا السلام قبل ذلك انه لو لم يجد المسلم فيه في المحل اللي هو زمن الحلول له ان يفسخ العقد ولا شيء عليه. اذا الدين غير مستقر، ده كلام مين؟ الشارح بيقول الدين اللي هو دين السلام اللي هو المسلم فيه غير مستقر. ليه؟ قال ربما لا يجد المسلم اليه، الشيخ عبد المنعم، لا يجد المسلم فيه عند الحلول عند المحل فيفسخ العقد، فله الفسخ، يعني الفسخ العقد ينفسخ. اذا الدين غير مستقر، لا يؤمن سقوطه. فالشارع يريد ان يضع هنا اكس، يضع هنا خطا. الشارح يريد ان يضع هنا خطا، لا يجوز على كلام الشارح اننا ناخذ رهنا في مقابل دين لا يؤمن سقوطه. مثاله دين السلام، مثاله ايه؟ دين السلام. ده كلام الشارح. نقرا المحشي ماذا قال. فلذلك جعل دين السلم وثمن المبيع في زمن الخيار غير مستقرين. ليه؟ قال لأنهم لا يؤمنوا من سقوطهما، بل يعرض لهما السقوط. هيمثله كيف يعرض لدين السلم السقوط؟ قال كما إذا لم يوجد المسلم فيه عند المحل فله، أي للمسلم إليه، فسق السلم حينئذ فيسقط دينه. سقط الدين يبقى ما فيش رهن، يبقى من البداية لا داعي لموضوع الرهن ده. وكأن يفسخ البيع في مدة الخيار فيسقط الثمن فلا يصح الرهن عليهما على الصورتين. والشرح بقى المحشي قال وظاهره ولو كان الخيار المشتري في صورة الثمن، وهذا ضعيف. هيرد بقى على المثال الأول، هيرد على موضوع دين السلم، هيثبت أنه يجوز الرهن في مقابل دين السلم. قال والمعتمد صحة الرهن على دين السلم. بمعنى ايه المعنى الاول ده؟ بمعنى المسلم فيه، بخلاف رأس مال السلم فلا صح الرهن عليه باشتراط قبضه في المجلس. يعني ليس معنى الان دين السلم بمعنى رأس مال السلم، لانه ليس دينا اصلا، لانه يشترط قبضه في المجلس. فبيقول لي المعتمد في المذهب انه يصح الرهن هنا. ليه؟ لماذا يصح الرهن هنا؟ لتمام العقد، العقد تم خلاص. العقد تم خلاص، الدين ثبت، الدين ما فيش تسليم ولا حاجة. لما في تسليم بقاش في دين، تسليم تصدي رأس المال وتسليم ايه؟ الحاجة، يبقى انتهى السلام خلاص، بس ما فيش دين يا أستاذ حسين. السلام ان انا زي ما صورت كده الدين هو اللي هيتسلم، مش راس المال. راس المال انا صورته لحضرتك اهو، اديت راس المال للشيخ عبد المنعم، قلت له خد 10 دنانير واديني بعد اسبوع بعد شهر بعد سنه اديني البضاعه. هو دوت الدين، الدين ده اللي بعد شهر او شهر او اسبوع او سنه. فالمعتمد في المذهب ان هذا ياخذ فيه الرهن. ليه؟ لحصول العقد تاما، العقد تام فعلا. طب هو بيقول لي ده ممكن بعد شويه عند الحلول لا يجد المسلم ليه، لا يجد البضاعه فيفسخ العقد. ما يفسخ العقد ايه اللي يضر؟ هل ده يمنع من ان الرهن اخذ في مقابل دين؟ الاغلب ان هو ثابت، الاغلب ثبوته، فإذا يطرأ عليه فسخ يطرأ فسخ أيضا على المانع. يعني إحنا معانا عقد سلم تم فيه أخذ رهن مقابل دين السلم، فحصل فسخ لعقد السلم نتيجة عدم وجود المسلم إليه عند الحلول، فينفسخ تبعا له عقد الرهن. ما هو مرتبطان، هما عقد واحد مش عقدين. ده هو انا في نفس العقد بقول للشيخ عبد المنعم انا لو سمحت اريد ان اضمن حقي، فارهن لي شيئا، ارهن لي شيئا حتى لانك اخذت راس المال مني وانا لم اخذ منك شيئا لسه بعد اسبوع او شهر او سنه او اي زمن، فارهن عندي شيئا. فلما جاء موعد الحلول لم يجد المسلم إليه، فأراد أن يفسخ العقد. من حقي، من حقي أن يفسخ، من حقي أن يطيل الأجل، استأذني في إطالة الأجل. فأراد أن يفسخ، هذا حقه، والقاضي لا يمنعه من ذلك لأنه لم يجد السلعة عند حلول الثمن، عند حلول الأجل. فإذا فسخ العقد، إن فسخ تبعا له عقد الرهن، لأنه تم في عقد واحد، لأننا أخذت معه، أخذت منه رهنا في مقابل هذا الدين. فإذا انفسخ ينفسخ معه العقد. فما الضرر؟ ما الضرر أن أضمن حقي برهن إذا فسخ العقد، فسخ معه السمن؟ لأن معنى الفسخ إيه؟ معنى الفسخ أنه سيرد إلي رأس مالي. معنى الفسخ لما يذهب إلى القاضي ويقول لا أريد أن أفسخ لأني لم أجد السلعة عند الحلول، فيقول له القاضي رد إليه رأس مالي، وبالتالي لا ضرر يقع على المسلم اللي هو اللي يسلم رأس المال. نعم تفضل. الرهن لابد ان يكون عين، وإلا هنبقى دين بدين، والدين بالدين حرام. انا اسف، في اي سؤال؟ نعم. قلنا السرقة المغمرية، قال استقرت من كتاب الجنة، قال ليس هذا بقلب، لا فقر أن يكون المستقر أو يكون العين. والآن يتكلم يقول احترز باستقرار عن يقال الاستقرار، يعني فإن احنا عرفنا أن فيش فرق بين الاستقرار وبين الاستقرار، يعني الاثنين يصح فيهم الرهن. الكلام هنا كأن يعني بيحاول يعني يجد مخرج أو أو أو تفصيل آخر. لا لا، ده بيتكلم احنا فهمنا، لكن بيتكلم على كلام الشارح بقى. يعني نزل هو نفس الدعوه اللي ده هو الشارح نفسه اللي شرحها. الشارح استخدم استقر مرتين، مره في اول السطر قال اذا استقر ثبوتها في الذمه، ورجع تاني اتكلم على الاستقرار بنوع بمفهوم المخالفه، ان هو احترز باستقر عن الديون، ففي المره دي يتعلق عليه وفي المره دي علق عليه. المحشي علق في المرتين، ولذلك في المره الاولى قال وستعلم ما فيه، وعليه بنى الشارح كلامه وستعلم ما فيه. ستعلم فين؟ اهو في المره الثانيه. يعني كده في الجمله اللاحقه لما قال فلذلك جعل لي السنه مثلا مجيء زمن غير مستقرين لانهما لا يؤمن من سقوطهما. ويعني اصلا يعني النظام الاولي، وقد يعني تناولنا قبل يعني ان هو لا ما هو بيشرحه يعني نفس الرد القائم، بيكمل بيعلق عليه، بيعلق على كلام المجتهد. مهمة المحشي كده انه بيعلق على كل كلمة للشارح. نعم. الأجرة في العين، هل هذا العقد يؤول إلى اللزوم بنفسه؟ أي عين؟ إذا قلت لشخص أن ينقل بضاعة لي، طيب بأي طريق؟ نعم. هل هذا العقد يؤول إلى اللزوم بنفسه؟ لا. قلت في الأجرة في العلم قبل استفاء المنفعة يجوز فيها أخذ الرهن، ده لازم أصلا، ده لازمة. كيف لازم هو لم يؤدي المنفعة، لم ينقل به بضاعة بالدينية؟ دي ذمة، دي مش عين. احنا قلنا مش جاوبنا على الشيخ مهاب، وقلنا ان دي في الذمة. يعني لما قال له ان انقل لي هذه البضاعة الى المكان الفلاني في مقابل 10، مش كده بقى مدين له ب10؟ ولكنه لم ينقل البضاعة. صح. فلم يقل العقد بنفسه، ولكن بأن ينقل البضاعة. تاني مثلا. يعني العقد يقول بنفسه إذا انقضت المدة فنجد العقد لازم، ولكنه العقد لا يلزم إلا إذا نقل. سبحانك يا رب. اللزوم يتم بسقوط الخيار. المصطلحات متشابكة في أذهانكم. متى يلزم العقد؟ إذا سقط الخيار، العقد صار لازما خلاص. يا سيد بيسألني سؤال بيقول خلط في المصطلحات، بيقول الإجارة أو ثمن الأجرة قبل الأجرة في العين، الأجرة في العين قبل استيفاء المنفعة. ده غير مستقر صحيح، قبل استيفاء المنفعة غير مستقر، ومع ذلك يجوز معها الرفع صح؟ صح يا أخوانا؟ نعم. نبي يقول لي الكلام ده غريب جدا، غريب ليه؟ بيقول لي ده غير لازم. ليه؟ لأنه العين لم تؤدي المنفعة بعد، العين لم تصدر منها المنفعة، الأجير لم يوصل البضاعة، ده غير لازم وده خلط. خلط ليه؟ لأن معنى اللزوم سقوط الخيار. يكون في قياس نستخدم مصطلح لازم وغير لازم. ما الخيار ده نعم، اما فيه في عندنا خيار لا تحتاج اليه لذكره، وهو خيار المجلس. ده خيار مش احنا اللي بنختاره، ده خيار شرعي قهري. وفي خيار الشر، ده اختياري، لا اختياري بينكما، اذا اردتماه افعلاه، واذا لم تريدماه لا حاجه اليه. وخيار الاخر خيار العيب، وده قهري ايضا، خيار العيب قهري خلاص، بحيث ان هو الا لو اختار المشتري ان ياخذ السلعه بعيبها هو حكم. فطالما سقط الخيار اللي هو خيار المجلس، وكان في خيار، ولو كان في بقى احتمال يكون في خيار شر، وسقط ايضا صار لازما حتى لو لم توفي المنفعه. ارجوك لا تخلط الامور. لما انا قلت، لما الشيخ عبد المنعم قال لي لو سمحت وصل لي البضاعة دي وعقد العقد، قلت له طيب حاضر نعقد العقد. فقال استأجرتك على أن توصل البضاعة بنفسك إلى المكان الفلاني، فقلت قبلت، وانفض المجلس. انفض المجلس أو اخترنا اللزوم، انفض المجلس يعني افترقنا بأبداننا أو اخترنا اللزوم، صار العقد لازما ولم نختر يعني مدة معينة، يوم أو اثنين أو ثلاثة، فلا معنا خيار مجلس ولا معنا خيار شرط، فصار العقد لازما. مش قال بنفسه ده هو لازم فعلا، يبقى داخل في الأولان من شرط يكون لازم أو يقول للزوم بنفسه. فبسقوط الخيار صار لازما. ولذلك لما حب يعبر عن اللي بيقول اللزوم بنفسه عبر بإيه زمن المبيع في زمن الخيار للمشتري، في زمن الخيار للمشتري. هذه مثال لما حب يعبر عن العقد الذي لا يقول اللزوم بنفسه، عبر بإيه؟ لزوم الكتابة، وعبر بإيه؟ جعل الجعالة. لماذا؟ لأنه جائز من طرف وغير لازم من طرف، وجائز من طرف الآخر. لزوم الكتابة لازم من جهة العبد، من جهة السيد جائز، من جهة العبد جعل الجعالة لازم، من جهة الجاعل جائز، من جهة الايه المجعول له. إذن هل هذا لازم اصلا؟ ده لازم من طرف واحد، لازم يلزم من الطرفين، فلا هو لازم من الطرفين ولا هو يقول اللزوم بنفسه، انما يقول اللزوم بايه؟ بعمل المجعول له او بتاديه العبد للزوم الكتاب. اذا المثالان لهما لازمان من طرفي العقد، ولهما يؤولان الى اللزوم بانفسهما خلاص. اما الاجره، عقد الاجره اللي تم بينه من الشيخ عبد المنعم على منفعه لم تستوفى، ده لازم من الطرفين، ده لازم من الطرفين. لازم يعني ايه؟ يعني سقط الخيار. اما كوني انا لم اوفي المنفعه فبالتالي لا يعطيني الاجره من حقي، هو هيعطيني الاجره على ايه اذا كنت لم اؤدي المنفعه؟ ولذلك الشيخ قال لا عبره بيكون مستقر او غير مستقر بالمعنى الاول، اللي هو يؤمن سقوطه او لا يؤمن سقوطه. فهمت المصطلح بتاع لازم يعني ايه؟ فهمت؟ ولا يزال متداخلا الموضوع معك؟ عقد الأجرة على منفعة، منفعة عين، وعقد لازم إذا سقط الخيار. إذا سقط الخيار طب هل يجوز ولازم من الطرفين؟ إذا لم ندخل حتى أنه هو لازم بنفسي ولا بغيره، ده لازم خلاص بسقوط الخيار لازم. بغض النظر هو لم تستوفى المنفعة ولا لم تستوفى. لما لم تستوفى المنفعة يلا بقى هات لا لا لا, لا أجرة لك عندي، يعني أنا لم أوفي بالمنفعة فكيف يعطيني أجرتي؟ خلاص. فهل يجوز للاثنين أن يأخذ كل منهما رهنا؟ يعني هذا يأخذ رهن على المنفعة التي تؤدى، وهذا يأخذ رهن على ماله. طيب بيسأل سؤال تاني من الأسئلة العميقة، بيقول هل يجوز الطرفان في هذه الصورة الأجرة في العين قبل استيفاء المنفعة، هل يكون الرهن من الاثنين؟ يعني من يجيب على هذا السؤال؟ عرف أنه يجوز الرهن من الشيخ عبد المنعم يأخذ مني رهنا، عفوا أنا أخذ من الشيخ عبد المنعم رهنا لأني أنا دائن الشيخ عبد المنعم بالأجرة، الشيخ عبد المنعم له لي عنده 10 جنيهات مقابل نقل المنفعة، فلذلك هأخذ رهن. هل يجوز هو كمان يأخذ رهنا لأني لم أوفي له العمل؟ هل يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ نفس الوقت الشخص دائن المدينة نفس الوقت. دائن المدينة ازاي؟ لو تبدل الرهنان يكون بين البين لأنه غير ثابت في حالة عدم الوفاء. هو فين الدين أصلا؟ هو فين الدين؟ فين الدين يا أخواننا؟ لا ثابت ولا الكلام اللي بتقول ده، هو فين الدين أصلا؟ أنا علي أن أنا أوصل البضاعة، أوصل البضاعة من الأزهر إلى الجيزة، هو ده دين؟ وده دين؟ رهن على ايه؟ رهن على ايه؟ رهن في مقابل ديون. ما تعريف الرهن؟ هو عين مالية وثيقة بدين. فين الدين؟ عايز تقول ايه؟ شكرا شكرا جزاك الله خير. الذي يكون غير ثابت غير ثابت بنفقة الزوجة ليس واجب والدين ليس افترض قلنا شيء في المحيط قلت الحقيقة من هذا القائل من هذا القبيل إنها غير ثابت ما فيش دين أصلا لكن نفقة الزوجة التي لم تجب ده دين بس لم تجب بعد ما هو دين لم يجب بعد دين أنا سأقترض منك دين لم يجب بعد شو جمع بين كده جمع بين إيه من الذي يعني إلى الآن لم يحصل سأقترضه دين لم يحصل بعد دين لكن منفعة عين لم تؤدى هل هذا يسمى دينا؟ نعم فندم بتقول ايه؟ ما ليش دعوة بالمجاز واحنا في البلاغة هنا واحنا في حصة بلاغة حاجة لسه يا ناس واحد يختار لسه فلوس فبيقول له انت ما تقدرش تعمل عليها رهن لان ده غير ثابت يا سامح يا حبيب قلبي الدين حاجه والعين حاجه تانية والمنفعه المنفعه اللي بتاخد حته ده طب لماذا لا تكون منفعه لا يجوز كونها دينا رهنا يعني المنفعه تستوفى شيئا فشيئا المنفعه تستوفى شيئا فشيئا فالمنفعه دي دين ازاي الفقه ملوش دعوه بالمجاز الله يسترك الله يبارك لك يا رب انسى المجاز قبل ما تخش حصه الفقه بنقول البائع مدين بالسلعه وهو لم يتملكها المشتري المبيع البائع مدين البائع بالثمن للمشتري وهو لم يمتلكه الى الان هل البائع تاني البائع مدين بايه الان قلنا في المثال حيث صار طلبه بثمن المبيع قلنا البائع دائن للمشتري المشتري بالثمن وهو الان فعلا لم يمتلكه لم يمتلك ايه لم يمتلك الثمن لم ياخذه منه هو معنى الامتلاك انه ياخذه بيده ما ده كده هتجنني معاك معنى الامتلاك طب اهي الجهاز بتاعي اهو في ايدك هل ده نفى الملكيه قلمي في ايد الشيخ طارق كله في ايد الشيخ طارق مش ملكي هو ده عايز فقه يا ناس هو كل ملكي معناه ان انا حاطط ايدي عليه طب ما انا حاطط ايدي على حاجات مش بتاعتي في حاجات في حقيبتي دي مش بتاعتي وفي حاجات املكها مع الشيخ عبد المنعم ومع الشيخ عبد الخالق ومع الشيخ فلان ومع في البيت ومع في العمل وفي الشارع وفي يعني دي محتاجه فقه يا سامح هات الجهاز ملكي يعني لي حر مطلق التصرف فيها معنى ملكي يعني لي مطلق التصرف ولا يصح ان يتصرف فيها غيري الا باذني ودي محتاجة شرح اشرح لك يعني ملكي. هو انت ما فيش حاجة من املاكك مع زوجتك دلوقتي في البيت؟ هو الواحد بياخد معايا املاكه كلها هو ماشي؟ يعني بتاخد معاك العمارة في جيبك اليمين والسيارة في جيبك الشمال والتابوت اللي هتحط فيه ان شاء الله في جيب. نعم. فلا يصح الرهن على العين ولا على المنفعة المتعلقة بها. فصلتك مثلت بها اني انا انقل بنفسي البضاعة الى الجيزة فهذا لا يجوز الرهن عليه. والان تقول الاجرة قبل استيفاء المنفعة يجوز، اما بعد استيفائها فلا يجوز. مثلت حضرتي قلت كده ان بعد استيفاء المنفعة لا يجوز، لكن قبل استيفاء المنفعة يجوز، قلت كده. نكمل لو سمحت. وللراهن الرجوع فيه، يبقى العقد تم ومع ذلك يكون غير لازم. ليه؟ لأنه لم يحصل القبض. عقد صحيح غير لازم من جهة الراهن لأنه لم يحصل القبض، لكن من جهة المرتهن فهو لازم، قبض أو لم يقبض. قال وللراهن الرجوع فيه أي في الرهن أو في المرهون. في الرهن يبقى بمعنى إيه؟ قال والمراد بالرجوع فيه فسخه. فسخ إيه؟ ما هو الفسخ ده فرع انعقاده صحيحا، لا يفسخ شيئا إلا وقد انعقد صحيحا. فالراهن ما دام لم يحصل القبض له أن يفسخه، معناه أنه قد انعقد صحيحا، اللي هو الإجابة والقبول اللي تم بينهم من بعض، لكن قبل القبض له أن يتراجع، له المين للراهن. أما المرتهن ليس له التراجع حتى لو لم يقبض، خلاص يبقى ده خاص بالراهن. وللراهن الرجوع فيه، الضمير يعود على إيه؟ قال والله إما للرهن وإما للمرهون. بس الرهن بمعنى إيه؟ قال أي في الرهن والمراد بالرجوع فيه فسخه، يعمل إيه في الرهن؟ يفسخه. أو في المرهون، للراهن الرجوع في المرهون، يعني إيه يرجع في المرهون؟ قال والمراد بالرجوع فيه أخذه بعد فسخ العقد. يبقى قبل أن يقبضه للمرتهن ذهب به إلى بيت المرتهن ودخل به إلى شقة المرتهن وجاء المرتهن وجلس معه في الحجرة، أكثر من كده شيء؟ وخرج الراهن ودخل وراح وجاء وصلى وسلم ونام واستيقظ، وكل هذا لم يقبض بعض المرتهن رغم أنه قد ذهب بها إلى بيت المرتهن، ومع ذلك له أن يتراجع مرة أخرى ويأخذ المرهون. كل هذا لأن المرتهن لم يقبضه بعد. أو في المرهون والمراد بالرجوع فيه أخذه بعد فسخ العقد. ما لم يقبضه المرتهن أو ما لم يقبضه الراهن. قال وعلى هذا، على هذا يعني على الأخير، على هذا اللي هو المرهون، درج الخطيب والمحشي البرماوي، وهو أي التأويل الثاني الرجوع فيه إن الضمير يعود على المرهون. اللي مشى عليه الخطيب درج عليه ودرج عليه المحشي هو الأوفق بالضمير الثاني، فإنه راجع للمرهون. فين الضمير الثاني؟ ما احنا قلنا بقى المحشي بيقول إما فيه الضمير يعود على الرهن وإما يعود على المرهون، فعوده على المرهون أولى لأنه يوافق الضمير الثاني. فأين الضمير الثاني؟ فين كلمة يقبضه دي؟ ده هو الثاني اللي هو يقبضه، ايوه اللي هو المرهون، صح كويس. وهو الاوفق بالضمير الثاني فانه راجع للمرهون. طيب قال ويحصل الرجوع فيه بالقول، كيف؟ مش واضح. وللراهن الرجوع فيه، الضمير في فيه يعود على ايه يا عويضه؟ تفضل اتكلم عويضة. فيه الضمير يعود على ايه؟ الرهن والرجوع فيه في المرهون. يحتمل شيئا من اثنين، اما للرهن واما للمرهون، وده اللي احنا قعدنا نتكلم فيه. وللراهن الرجوع فيه، اي في الرهن او في المرهون. نعم. ايه بس انا هنا مكتوب هنا اهو، مكتوب هنا اهو، تقرا فوق بره ليه؟ مكتوب اهو، تكتب هنا ليه؟ ما هو مكتوب، ما هو مكتوب اهو. هتجنني، هتجنني والله. يعني امشي مع كل طالب اشاور له على الكلمه. الشيخ عويضة بيكتب على الهامش، بيشرح الضمير على الهامش. طب هو مشروح جوه. اهو مكتوب اهو، قرانا من شويه. اي في الرهن او في المرهون، يحتمل اثنين. طيب ايهما، ايهما ارجح؟ رجح على هذا اللي هو الثاني. نعم درجه الفضل. اه وهو اوفق. اقرا كده. وهو الاوفق، وهو اللي هو الثاني. اوفق بايه؟ بالضمير الثاني. الضمير الثاني اللي هو ايه؟ جاره كذا قال. الضمير الثاني اللي هو ده يقبضه. لانه مش هيقبض الرهن، هيقبض المرهون. ما لم يقبضه اللي هو المرهون. وهو الأفق بالضمير الثاني، فإنه راجع للمرهون. ويحصل الرجوع، كيف يحصل الرجوع؟ هل بمجرد النية؟ قال لا، بالقول. ويحصل الرجوع فيه في الرهن أو المرهون بالقول، كرجعت فيه، فسخته وأبطلته، وبتصرف. إذن إما بفعل وإما بقول، إما بفعل أو بقول، لكن لا ينفسخ أو لا يرجع فيه بالنية. وبتصرف ينافي الرهن، تصرف من الراهن ينافي الرهن، فهو رجوع في الإيه؟ رجوع عمليا، يعني رجوع عملي. وبتصرف ينافي الرهن، كرهن وهبة. العين اللي كان هيرهنها للمرتهن رهنها لمرتهن آخر، أو وهبها لشخص آخر، لموهوب له آخر. قال ولو غير مقبوضين على المعتمد. الله الله على هذا الكلام الجميل. يقول كونه رهن هذه العين. مالك؟ طيب كونه رهن هذه العين لشخص آخر، لمرتهن آخر، أو وهبها لموهوب له. نعم. العقد غير لازم، يعني العقد عدم القبض يجعله جائز غير لازم. ده هو جائز من غير ما، من غير ما يقبض هو جائز. ممكن نمشي من الواحد الثاني الرهن الاول. مش ممكن، ده هو كده فعلا. يبقى كده الراهن فسخ الرهن الاول. فسخ الرهن الاول ازاي؟ بانه اخذ نفس العين ورهنها عند اخر. بس اللطافه في الموضوع اللي انا قلت فيها الله، ان الرهن في المره الجديده لم يقبضها المرتهن الجديد. كونه رهن العين لمرتهن اخر يفسخ رهنه للأول حتى ولو لم يقبض المرتهن الثاني العين. يعني حتى مع كون الرهن الثاني لم يصل لازما في حق الراهن، لكن كونه تصرف فيه برهنه لشخص آخر جعل الرهن، جعل هذه العين تسقط عنها الرهنية للمرتهن الأول حتى ولو لم يقبض المرتهن الثاني العين. لأن الرهن يلزم بالإيه؟ بالقبض. يلزم الراهن بالقبض. كذلك الهبة. الهبة أنا وهبت الشيخ عبد الخالق، قلت له يا شيخ عبد الخالق أنت لك عندي هدية عظيمة. تفضل يا شيخ عبد الخالق، تفضل، هدية عظيمة جدا. طالما لم يقبضها، ضربته كده ولم يقبضها، أو كده لم يقبضها بعد، كده لم يقبضها بعد، أول ما يقبضها ويمسكها لازمة الإيه؟ لازمة الهبة. طالما لم يقبضها فمن حقي أن أتراجع، أنا غير ملزم، أنا غير ملزم. خلاص، متى يتم لزوم الهبة؟ بقبض الموهوب له، بقبض المتهب، بيسموه المتهب مش المتهم، المتهب اللي هو الموهوب له. وكذلك يلزم الراهن بقبض المرتهن. فأنا خدت العين، أجريت مع الشيخ عبد المنعم المثال اللي أتعبنا الشيخ عبد المنعم معنا هذه الحصة، الشيخ عبد المنعم مرتهن وأنا راهن، فقلت له سأرهن عندك هذه العصا. اتفقنا، وقبل أن يقبضها مني أخذتها وأجريت عقد رهن مع الشيخ محمد ابن زياد ابن الدندراوي، أجريت معه عقد قرض في مقابل رهن، قلت له سأرهنك هذه العصا. وتم الموافقة على ذلك، ولم يقبضها محمد بن الدندراوي بعد. كونه حصل هذا العقد وحصل الموافقة على هذه العين، وحتى ولو لم يقبضها محمد يلغي رهنيتي لهذه العصا للشيخ عبد المنعم، يكون قد تراجعت وفسخت عقد الرهن الذي بيني وبين الشيخ عبد المنعم برهني لهذه العين عند آخر حتى ولو لم يقبضها، حتى ولو لم تصل لازمة. وكذلك الوهب، خذت هذه العصا ووهبتها للشيخ عويضة ولا زالت معي ولم يقبضها الشيخ عويضة أو وكيل الشيخ عويضة، فبهبتي له هذه العصا حتى مع غير مع عدم القبض زالت رهنية أو زالت لزوم رهنية هذه العين عند الشيخ عبد المنعم. خلاص، نسمع الأسئلة. أزالتها ليه؟ لأن حصل تصرف في العين. قال يحصل التراجع بإيه؟ إما بقول وإما بتصرف في العين. تصرفت في العين، التصرف شاش عنه لازم معين أو شيء معين. حصل التصرف، تصرف ممكن الشيخ محمد بن الدندراوي يقبضها أول ما قبضها خلاص، ممكن عويضة يقبضها أول ما قبضها خلاص، حصل تصرف. كوني ما أنا غير لازم بالنسبة لي، أنا لما عقدت مع الشيخ عبد المنعم ده غير لازم، فلما تصرفت فيها دل ذلك على أني تراجعت، دل ذلك على أني تراجعت. لو أردت الاستمرار لأبقيت وكما هي، ووهبت عينا أخرى للشيخ عويضة ورهنت عينا أخرى للشيخ محمد بن الدندراوي. تفضل. دول الرهن الرجوع فيه ممكن يخلي الضمير ده يرجع الى عقد الرهن، ولا الرهن الرجوع فيه عقد الرهن؟ ما هو الرهن هو عقد الرهن، ما هو قال فيه اي في الرهن، ما الفرق بين الرهن وعقد الرهن؟ عقد الرهن نكتفي بهذه نكتفي بهذه اللطيفه منك يا ايها الشيخ اللطيف، يعني حتى لو قبضت العقد الثاني اصبح برضه انا اتكلم مع الشيخ. اسكت. الشيخ علي بن سيد رحمه الله تعالى يقول هل يجوز ان الضمير، هل يصح انه يرجع الى عقد الرهن؟ فما الفرق بين عقد الرهن وبين الرهن؟ للراهن الرجوع فيه، للراهن الرجوع فيه اي في الرهن، والمراد برجوع فيه فسخه. فبيقول لي لا، لا نخليه على المرهون ولا على الرهن، نخليه على حاجة ثالثة. ايه الحاجة الثالثة؟ عقد الرهن. ما الفرق بين عقد الرهن والرهن؟ الرهن هو العين التي أرهنها، لكن عقد هو الرهن هو العين. طب هو المرهون، لو ان الرهن الشيخ بيقول بالعاقد او للراهن، عفوا للراهن الرجوع فيه، الضمير فيه ده اما الرهن واما المرهون. ما معنى الرهن يا علي يا ابن سيد؟ العين التي للعين. طب ما معنى المرهون يا علي يا ابن سيد؟ العين اللي فيه العين برضو. فإذا هو شرح الرهن بالمرهون، وبذلك قال نخلي بلاش الرهن، نخلي بيرجع إلى حاجة كمان وهو عقد الرهن. لا يا علي يا ابن سيد، ده عقد الرهن هو نفسه الرهن، لأن الرهن حاجة والعين حاجة تانية. بس انت وعويضة وسامح عايزين تقضوا عليا عشان تقعدوا على الكرسي ده، يطلع سامح بعد ما انا اموت كمدا وغيظا يجي يشرح هو بدالي. تدوسوا بغيظكم.